كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان خلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن ترك سدى ألم يكن طفة من مني تمني ألم يكن طفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق. والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما